نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثاني عشر: حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا إسحاق بن الحسن، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت النار: يا ربي يدخلني الجبارون والملوك والأشراف، فقالت الجنة: يا ربي يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. فقال الله تعالى للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء. فقال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فيلقى فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاث مرات، حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول: قدني قدني. في هذا الحديث وكذلك الحديث التي قبله كلها فيها قدمة، بعضها رجلة، يعني بالإفراد. ولا يجوز أن يفهم من هذا أنه ليس لله إلا قدم أو رجل، تعالى الله وتقدس. وكذلك إذا جاء في عينه: ولتثنى على عيني. وفي القرآن كما سيأتي: لم تأتي العين مثنات، لم تأتي مثنات، وإنما جاءت مجموعة ومفردة. ولا يفهم من هذا الظاهر من ذلك أنها مجموعة أو أنها عين واحدة. وقد جاء في الصحيح ما يدل على التثنية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال: إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور العين اليمنى، لأن الأعور فقده أحد العينين. فالمقصود الإخبار هذا، ويجوز أن يكون المقصود بذلك أنها ما تحتاج إلا يضع بها فيها عليه قدمه لضعفها ولعظم الله جل وعلا، ثم يحصل فيها هذا التغير الهائل، الانزواء والتضايق على من فيها، وأنها لا تتزه لأحد بعد ذلك. والنار فيها خلق من خلق الله لا تضرهم، الملائكة الذين هم خزنتها، عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يأمرون. ويقول جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني إن لها خزنة هي لا تضرهم من فيها، وإن كانت حرها شديد جدا. وجبار السماوات والأرض لا يضره شيء، تعالى وتقدس، ولا يؤثر عليه شيء، ولكن ابن آدم يؤذي الله، يؤذيه بأن مثلا ينسب له الولد وينسبه إلى ما يتعالى عنه ويتقدس، وقد يسب ويشتم مخلوقاته، وقد مثلا يجعل نفسه مضاهيا لله، فهو يؤذي الله بذلك. الذين يصورون الصور يؤذون الله. فالأذية، الفرق بينه وبين الضرر أن الأذى لما خف أثره وضعف، أما الضرر يكون الشيء البليغ. لهذا قال: لم لا يضرونكم إلا أذى، الكفار خاطب المؤمنين، يعني أذى أنكم تسمعون شيئا تكرهونه من كلامهم ومن وكذا. وقد توعد الله جل وعلا الذين يؤذون الله ورسوله بأنه لعنهم وسوف يعذبهم عذاب الأليم. المقصود أنه لا يجوز لنا أن نفهم من هذه الحديث التي مضت أنه ليس لله إلا قدم واحدة أو رجل واحدة، تعالى وتقدس. وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال في الكرسي: موضع القدمين، موضع قدمي رب العالمين، تعالى وتقدس، لأن الكرسي تحت العرش، يقول كالمرقاة. فالله جل وعلا له قدمان، وسبق أن القدم والرجل شيء واحد. في هذا نفس ما مضى افتخار من الجنة ومن النار أنها تفتخر، والجنة كأنها تتوجع تقول: لماذا لا يدخلون إلا الضعفاء؟ والله حكم بينهما بما ذكر، قال الجنة: أنت رحمتي، وقال النار: أنت عذابي، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. هذا وعد من الله جل وعلا، وإنه سينجزه لهما. وقد جاء تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم موضحا مبينا، وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وعلى أمته تقوم الساعة وتنتهي الدنيا، لهذا جاء بإيضاح أمور الآخرة إيضاحا كاملا، حتى كأن الإنسان إذا طالع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كأنه يرى الجنة ويرى النار ويرى الشيء الذي سيقع. ذلك بخلاف الأنبياء قبله إنهم ما وضحوا هذه الأشياء فيما وصل إلينا مثل التوراة والإنجيل، ما وضحت في هذا كان الوضوح الذي وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السبب، الله أعلم، أنه آخر الأنبياء وعلى أمته تقوم الساعة، فالساعة قريبة لأن عمر الإنسان أيضا قريب. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 13، حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يعقوب. انتقل الآن إلى موضوع آخر، انتهى من ذكر الرجل والقدم وكذلك الكلام والرحمة، وبدأ في الآن إثبات اليدين لله تعالى، يعني صفة أخرى. وقلت إن كل هذا الكتاب جعله نموذج فقط، مثال، يقول يجب أن تحتل العقيدة هكذا، أن تؤخذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله، يعني من الوحيين، ولا يجوز أن نجعل العقل هو الحاكم كما قالت المعتزلة وتبعهم على ذلك الأشاعرة، إنهم يحكمون العقول، حتى جعل الفخر الرازي كتابا يقول إنه بناه على أنه أن الأصل هو العقل، يعني الأصل في تصديق الرسول العقل، يقول عرفنا صدق الرسول بعقولنا، فلا، إذا كان هو الأصل لا يمكن أن يكون الفرع الذي هو الوحي يقضي عليه. هذا كلام باطل، لأن الأصل في هذا هو الوحي، ولهذا الرسل ما جاءت للناس بأمور عقلية وأمور قياسية، وإنما جاءتهم بالأمر بعبادة الله جل وعلا وتعريفهم بالله تعالى وتقدس. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يعقوب الفذلي، أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله عز وجل ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه. قال: وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء يعني أنها تسح، يعني كثرة العطاء في الليل والنهار، وأن هذا لا ينقص، وذلك لأن كلامه، لأن عطاءه كلام، وما إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال: رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لن ينقص مما في يمينه. قال: وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. في هذا إثبات اليدين وإثبات أن أحدهما يمين، وثبت في صحيح مسلم تسمية الأخرى شمال، أنه فيه أن الله جل وعلا يقدر سماواته يوم القيامة بيده اليمنى والأراضين بيده الشمال. هذه يعني الشمال معناها أنها من الجهة الأخرى، وسيأتينا بعد هذا حديث أن كلتا يديه يمين، سيأتي كلام فيها. ولكن بعض المشايخ الوقت الحاضر أنكر لفظة الشمال وقال إن الذي في صحيح مسلم شاذ. الشاذ ما هو كذا، الشاذ الذي يخالف الثابت، هذا ما هذا تأسيس، لا يعني ليس شذوذا، صحيح أنه ليس شاذ. وقد روى الطبري رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. روى بسنده عن ابن عباس قال: إن الله جل وعلا يطوي سماواته وأراضيه بيده اليمنى والشمال فارغة، شماله فارغة، وإنما يستعين بشماله من تكون يمينه مشغولة. ومثل هذا ما يمكن يقول أن هذا من باب الاجتهاد، وهذا أخبار عن الله جل وعلا أو إثبات لذلك. فعلى كل حال غلط الذي قال هذا في أيضا الحديث الآتي: كلتا يدي ربي يمين، كما سيأتي. الواجب أن نأخذ هذا على ظاهره ولا غير في ذلك. وقد جاء قول الله جل وعلا في ذكر كلامه ووحيه، لما أنه قال في أنه لقول رسول كريم وهو بقول شاعر قليلا ما تذكرون، ولا بقول شاعر قليلا ما تذكرون، ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من هوته. فالقرآن يخاطب العرب بما يعرفون، لما كانوا يعرفون أن الأخذ باليمين أقوى خاطبهم بهذا: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من هوته. قرأت لبعض العلماء في ترجمة بعض العلماء الذين كتبوا تفسيرا للقرآن، لما وصل إلى هذه الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين قطعنا من هوته، مزق الكتاب وأحرقه. قال: أخشى أني أخطأت على ربي، فأخاف أني أنه يأخذني. يعني خاف من الله كثيرا. قال: أخشى أني أخطأت في تفسير شيء من كلامه، فأحرق ما كتب. فالمقصود أن قوله هنا: يمين الله ملأ، عبارة عن كثرة رزقه وعطائه لعباده جل وعلا، وفيه إثبات يده جل وعلا، وأنها تسمى يمين، أحدها تسمى يمين. وقوله هذا دلنا على أن هذا لكثرة الخير الذي لا يمكن أن ينقص، إن هذا بيد واحدة، يد واحدة. وقد جاء قول الله جل وعلا في الرد على اليهود: قالت اليهود يد الله مغلولة، يعني فقير، هذا معناه يد الله مغلولة. قال جل وعلا: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سوطتان يعني بالعطاء والنفقة، ذلك أنه خلق الخلق كلهم رزقهم عليه يرزقهم، وقد تكفل بأرزاقهم قبل وجودهم، وكتب ذلك وسجل، كما في حديث ابن مسعود: إذا مضى على النطفة كذا دخل عليها الملك، فأمر بكتابة أربع: عملها وعمرها ورزقها، وشقي أو سعيد، اكتبه في بطن أمه. فكل شيء يحصل فهو رزق، وإن كانت الأمور لها أسباب، جعل الله جل وعلا لها أسباب، فالأسباب هو الذي سببها وهو الذي قدرها وشاءها تعالى وتقدس. وفرق بين خلقه بأن هذا غني وهذا فقير، وهذا حسن وهذا فيه كذا وهذا، حتى يحمد. وقوله: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني أن كل مخلوقاته تستمد حياتها من ربها جل وعلا، وهو الرب. والرب معناه الذي يرب خلقه بما يحتاجون إليه، يربهم بما يحتاجون إليه، فهو يملكهم ويتصرف فيهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه كل شيء، حتى وإن كانوا عصاة، إن هذا مقتضى ربوبيته. كما أن الاستجابة، استجابة الدعاء يدخل في هذا، فهو من رزقه. ولهذا قال جل وعلا للكفار: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لهم فسهم، إذا اضطر أحدهم ودعا ربه أجابه، استجاب له. إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، إذا نجاهم أشركوا، ولكن عقولهم أحسن من عقول مشركي وقتنا الذين يعبدون القبور، يعبدون الأولياء. لأن هؤلاء فيما قال شيخ الإسلام رحمه الله: شركهم مستمر في الرخاء والشدة، وأولئك الشرك يكون في الرخاء،

يجعل الإيمان في قلبه ويزينه فيه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله راشدا. هذا الرفع الحقيقي، وليس الرفع كونه يكون تحصل له الدنيا والمناصب والقصور أو غير ذلك، هذا أمر مؤقت يزول وينتهي ويرثه غيره ويصبح كأنه لم يكن. في صحيح مسلم قل يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الإيمان في الدنيا، بأشد الناس بؤسا من أهل الإيمان في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت شدة قط؟ هل مرك بك بؤس قط؟ فيقول لا والله ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤس قط. ويؤتى بأشد الناس نعيما في الدنيا من أهل الكفر فيغمس في النار غمسة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما رأيت خير قط ولا مر بي نعيم قط. تصور يعني يكذبون كذبون، نسيت هذه الأمور كلها أصبحت كأنها ليست شيء. هذا مثل ما يخبر الله جل وعلا به عن الناس أنهم يتساءلون كم لبثتم، بعضهم يقول لبثنا يوم، بعضهم يقول نص يوم، بعضهم يقول يعني راحت الأمور دي كلها كأن لم تكن شيء، كأن ما لبثوا لساعة يتعرفون فيما بينهم. فأمور الدنيا ليست ميزان، ليست ميزان لهذا. فالخفض والرفع في الطاعة، طاعة الله جل وعلا ومعصيته، ما هذه قد تكون ليل المطيع. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الرابع عشر، حدثنا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر بن طالب، حدثنا سليمان بن عبد الحميد بن سليمان أبو أيوب البهراني من كتابه، حدثنا أبو سليمان عتبة بن سكن الفزاري، حدثنا أرطأة بن المنذر، حدثنا ليث بن أبي سليم بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أول شيء خلقه القلم فأخذه بيده اليمنى وكلتا يديه يمين، كتب ما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهل النسخ إلا من شيء قد فرغ منه. هذا الحديث ضعيف جدا، وإلا لو كان صحيح لكان فيه حكم وضعف من ناحية سليمان بن عبد الحميد، فيه يعني كذلك فيه أيضا عتبة بن السكن قال الدارقطني نفسه كنه متروك الحديث، فيه أيضا ليث بن أبي سليم اختلط فأصبح لم يميز حديثه من قبل اختلاطه بعده، ففي عدة يعني ضعفاء، ولكن له شواهد، شواهده أيضا في بعضه في بعض الشيء. وقوله في هذا أول ما خلق أول شيء خلقه القلم فأخذه بيده اليمنى وكلتا يديه يمين، هذا له شاهد في الصحيحين في حديث آدم ما إن الله قبض قبضة بيده اليمنى والأخرى ثم قال اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وفيه غيرها أيضا. وأما القلم ففيه شاهد، ولكن ليس على هذا. حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هل يكون شاهد لهذا؟ وقوله وكلتا يديه يمين كتب ما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس أحصاه عنده بالذكر، يعني أن هذا حينما يعني شاهده بهذا حديث عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وجريان والذكر اللي هنا هو اللوح المحفوظ حصاه عنده وذكره. وكذلك جاء له شاهد آخر مقال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الآية ما هي شاهدة على هذا فيما يظهر، الله أعلم، لأن الآية سياقها ومعروف أنه في الأعمال، كتابة الأعمال، وكتابة الأعمال هذه الملائكة الذين يكتبونها، فهم الذين يستنسخون أعمالنا، وهو الذي قال الله جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقوله فالنسخ إلا من شيء قد فرغ منه، النسخ يطلق على الكتابة، نسخ الشيء، نسخ كذا يعني كتبه، وعن استنسخ يعني نكتب، تكتب الملائكة ذلك. والشاهد فيها أن لله يدين، وهذا ثابت نصوص كثيرة. وقوله كلتا يدي ربي يمين، كلتا يديه يمين يعني كلتا يديه تامة كاملة لا يلحقها نقص، هذا الذي يجب أن نفهم، ما هو نفهم كما قال بعض الناس كلاما سيء جدا في هذا، يعني يقول كلتا يديه من جهة اليمين تعالى الله، هذا شوها نسأل الله العافية، هذا لا يجوز أن يفهم أو يقول قائل. فمعنى كلتا يدي ربي كلتا يديه يمين يعني كلتا يديه تامة كاملة لا يلحقها نقص ولا عيب، وليست كيد المخلوق، يده اليمنى أكمل من يده الشمال غالبا، هذا المقصود أن ينزه عما يكون المخلوق. ثم يعني الكلام في هذا يعني أول ما خلق الله القلم في موضوع آخر، لأن الصحيح أنه ما هو أول مخلوقات القلم، الصحيح أن قوله في حديث عبادة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا جملة واحدة، والمقصود به الإخبار بكتابة القلم أنها حصلت بعد خلقه مباشرة بدون فصل، ما هو المقصود الإخبار بأنه هو المخلوقات. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص الذي في صحيح مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فقوله عرشه على الماء يعني جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان عرشه على الماء، يكون العرش والماء قبل القلم، وهذا واضح. لهذا نقول ليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، وإن كان فيه خلاف بين العلماء، ولكن هذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الخامس عشر: حدثنا جعفر بن محمد الهذلي، أخبرنا الحسن بن محمد الهذلي، حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا شبابة، حدثنا ورقا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. هذا حديث متفق عليه صحيحين، وفيه القضاء لما قضى الله الخلق، والمقصود هنا القضاء التقديري، يعني لأنه يأتي القضاء ويقصد به الشيء المقدر، ويقصد به الفراغ من الشيء كما. وقوله هنا لما قضى الله الخلق يعني قدره كتبه، لأن الحديث الذي سمعنا في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه. هذا فيه كتابة كل شيء في علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، هذا قبل الخلق بهذه المدة الطويلة خلق السماوات والأرض. والكتابة هي هذه اللي مقصود بها، يعني أنه قضاه تقديرا. من فضلك اقلب الشريط. قضاه تقديرا تقديرا، وهذا أحد الأشياء التي يطلق عليها أيضا الخلق، أن جاء في قول الله جل وعلا في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ما استوى إلى السماء يعني هو يقول أن الأرض خلقت قبل السماوات كما هو أيضا صريح، ولكن جاء في سورة النازعات ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وقول أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها هذا تفسير الدحو، الدحو الذي والأرض بعد ذلك دحاها، بعد إيش؟ بعد خلق السماوات. إذن يفسر يتبسم في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، يعني التقدير، أنه قدره مخلوقا جميعا، أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا ما خرج من شيء. والذي هو الفعل الذي ذكره في سورة النازعات. القرآن لا يتضارب، يجوز أنه يعارض بعضه البعض، كله يتفق بعضه مع بعض، لأنه كلام حكيم عليم جل وعلا، كلام رب العالمين. وإن لما قضى يعني قدر الخلق، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الكتاب يظهر أنه غير الكتاب الذي في حديث عبد الله بن عمر، وجاء في صحيح البخاري أنه وضع عنده على العرش، فهذا الكتاب كتبه جل وعلا على نفسه، لأنه إن رحمته تغلب غضبه، ومعنى تغلب غضبه أنها أغلب وأوسع وأكثر وأعظم، هذا من فضله جل وعلا على عباده، ما أخبرنا بهذا حتى نعتقد هذا ونؤمن به، ويكون هذا من مقتضى عبادتنا له جل وعلا بهذا الشيء، أن رحمته أوسع وأغلب من غضبه، وغضبه صفة له تعالى وتقدس، فإنه يغضب على من يشاء ويلعن، ويرحم من يشاء ويحب، يحب من يشاء. وليس بين الإنسان وبين رب العالمين صلة إلا بالطاعة، بطاعته، إن طاعه فهو كريم عنده، وإن كان آباؤه طواغيت ومن أصاه فهو اللئيم البعيد، وإن كان آباؤه أنبياء. ولهذا لما قال نوح عليه السلام: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فهو ليس من أهله، لأنه ليس على نهجه وليس على طريقته، ليس من أهله. ففرق الله جل وعلا بين المؤمن والكافر وإن كان ابنه أو أباه. فيجب أن يكون الإنسان متعرضا لرحمة الله التي غلبت غضبه بالأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لذلك: الإيمان والدعاء. والمقصود هنا الكتابة، أن الله كتب كتابة حقيقية. وهل هذه الكتابة بيده؟ كتب لما قال الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده. الإمام الدارقطني جاء بهذا الحديث لأنه جاء في بعض الألفاظ بيده، كتب بيده، كتب بيده، فهذا غير الكتاب الذي ذكر في حديث ابن عمرو، وكذلك الكتاب الذي ذكر في حديث عبادة بن الصامت أو كتاب أخرى. وهذا يدلنا على أن الله جل وعلا يفعل بيده ما يشاء، وقد جاء أنه غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة لموسى بيده تعالى وتقدس. وكل هذا يجب أن نؤمن بها، وأنه يكتب إذا شاء يكتب بيده ما يشاء، وأن له يد حقيقية، وهي صفة ذاتية، صفة الذات هي التي لا تفارقه بحال من الأحوال، بخلاف صفة الفعل فإنها تكون متعلقة بمشيئته، إذا شاء أن يفعلها فعلها، ولا يكون دائما متصفا بها تعالى وتقدر. ثم فيه صفة الرحمة، صفته بالرحمة، أنه موصوف بالرحمة جل وعلا، وموصوف بالغضب أيضا، من صفاته الرحمة ومن صفاته الغضب، فهو يغضب ويرحم ويرضى تعالى وتقدس. ويجب أن يثبت هذا كما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، وإن كان أهل البدع ينفون هذا ويؤولونه للبدع، يعني الذي يقولون البدع وهم أقرب ما يكون الأشاعرة، وهم يجعلون الرحمة الثواب، كل رحمة يعني ثوابه، أو يفسرون بالرضا، وإذا قيل لهم الرضا قالوا الرضا مخلوق، ما هو الذي يقول أنه صفة، كما أنهم يفسرون الغضب بالعذاب أو بالإرادة، بإرادة العذاب، أو أحيانا يقولون بالإرادة وأحيانا يقولون بالعذاب، وهذا عندهم واجب، يكون إذا جاء من الصفات المشتبهة وجد إما تأويلها أو تفويضها، إما تؤول أو تفوض، عندهم هذا واجب حتم لا بد منه، يعني الباطل واجب، نسأل الله العافية، عندهم الباطل واجب، ما تصوروا أنه باطل، يروا أنه هو حق، ما تصوروا أنه باطل ما قالوا هذا الشيء، لأنه لا يجوز أن نظن بهم أنهم قصدوا الباطل أو قصدوا مخالفة الرسول ومخالفة الله، من قصد هذا لا يكون مؤمن، لكنهم أحسنوا الظن بمشايخهم وبعلمائهم. ولهذا يقول الجويني الذي هو والد إمام الحرمين، من كتب الكتاب الذي سماه النصيحة، قال أقدمه لإخواني فإني كنت على ضلال، وكنت تلقيت معلوماتي عن مشايخي الذين كنت أحسن بهم الظن، وكانوا ينفون علو الله ورحمة الله ورضاه وكذا وكذا، وكنت إذا قرأت القرآن اضطربت، وأصابني من الحيرة ومن القلق الشيء الذي يصرفني عن النوم وعن الأكل. شوف كيف يعني، وقلت استمريت على هذا زمنا، ثم هداني الله جل وعلا لما انطرحت بين يديه صرت أسأله الهداية، هداني إلى أن الحق في كلامه وكلام رسوله، أخذت ذلك وارتحت، ووجدت بعض الإيمان في قلبي، ووجدت لذة اليقين لما أخذت ذلك من كتاب الله. فأنا أنصح إخواني أن يأخذوا عقائدهم من كتاب الله وسنة رسوله، هذا فضل الله إذا تفضل على إنسان، وإن كان يعني أحسن الظن بمن تلقى عنه العلوم ينصرف، يهديه الله جل وعلا، بخلاف الذين استمروا على هذا الشيء وأصبحوا عند الموت يوصون أصحابهم، ولا أصحابي لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أظن أنه يبلغني ما بلغ ما اشتغلت به، وأخبركم أني ما علمت شيء، فها أنا أموت على عقيدة عجائز من صبور، هل هذا ممكن؟ هذا لا ممكن، لأنه يموت على العقيدة التي ثبتت في قلبه، إنما هذا تمني فقط. المقصود أن يعني الاشتغال بالخلاف ما بال يعني الاشتغال بكلام الناس وأفكارهم يبعد عن الحق الواقع. كل أحد الحنابلة كان له صديق من هؤلاء، من كبار هؤلاء، يقول دخلت عليه يوما وهو مستغرق بالتفكير فسلمت فلم يرد عليه السلام لأنه مشغول فكره رايح، ثم عدت السلام فلم يرد، ثم عدت الثالث فلم يرد، قلت انصرفت، قلت لا بد أن الرجل دهي في عقله، انصرفت يا بخرج، فتنبه لي وقال يا فلان ماذا تعتقد؟ يقول فضحكت ساخرا، ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله، فأطرق وصار يبكي، قال ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد، عمره أكثر من 60 سنة. شوف كيف يعني، هذه عقوبة، عقوبة الذي يشتغل بالكلام ويترك كلام الله وكلام رسوله الذي فيه الهدى والنور والسعادة والطمأنينة. فالمقصود أن صفات الله جل وعلا الرحمة والغضب والرضا والسخط والكتابة والعرش، كونه خلق العرش وكونه مستوى على عرشه، كل هذا يجب أن نأخذه من هذه الليلة. وكل هذه يخالفها البدع، ما يؤمنون به. العرش مخلوق ولكن الله ما استوى عليه، الذي يعني أنه قهره. هذا يقول ابن العربي في كتابه الذي سماه عواصم من القواصم، طبع حديثا هذا الكتاب في مجلدين، طار عن رسالة محققة في نادر في الجزائر وفي المغرب، لكنه نادر جدا. وقد طبع منه الخطيب رحمه الله محب الدنيا الخطيب الجزء الذي يتعلق بالصحابة، هو المشهور عند الناس الآن عواصم القواصم، وجزء منه. لكن يقول في هذا الحديث العاصم القاصمة ما خالفت عنده، ما خالفت العقيدة، والعاصمة التي تعصم الإنسان بها، يعني حتى أنه جاء العنوان قاصمة. إذا قال لك المشرف الرحمن والعرش استواء، فالعاصمة أن تقول الاستواء له 15 معنى فأيها تريد. أجابه ابن القيم رحمه الله في الصواعق، قال كلا والذي برأ النسمة وفلق الحب، ليس للاستواء إلا معنى واحد، هو علو الله عليه واستقراره عليه، هذا معنى. 15 معنى هذه باطلة كلها، يعني قصد وقهر واستولى وإلى آخره. مقصود ما يعني الحق واضح والحمد لله، ولا بد أن يتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. الحديث 16، حدثنا محمد بن سهل بن الفضيل، حدثنا عمرو بن شبة، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. هذا اللي قلت أنه جاء في رواية أنه بيده، لهذا ذكره ذلك معنى. أحسن الله إليكم. الحديث 17، حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد، أخبرنا عقيل بن يحيى، حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك، فإن يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها شيء من الشيء لا يغيضها شيء لا يغيضها شيء الليل والنهار. الليل والنهار ورف. أحسن الله إليكم. لا يغيضها شيء الليل والنهار. أخرجه مسلم في الزكاة عن زهير وأبي نمير عن سفيان بن عيينة. يقول سحاء يعني كثرة العطاء، لا يغيضها لا ينقصها شيء، أي من ينقص. الليل والنهار ظرف للسح والنفقة، لهذا نصب نام. أحسن الله إليكم. الحديث 18، حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن زنبور، حدثنا فضيل بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم في كتاب التوبة عن أبي موسى عن غندر وعن بندار عن أبي داود، كلاهما عن شعبة عن عمرو. في هذا الحديث وصف اليد بأنه تبسط، يبسط يده، وإذا كانت توصل للبسط معناها أنها يضحك فيه، هذا مما يعني يمنع التأويل أصلا، لأنهم يؤولون اليد بالنعمة أو بالقوة أو بالقدرة، هذا يمنع. يقول يبسط قدرته ويبسط نعمته، يبسط يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار. هو جاء الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك كل يوم. وهذا يدلنا على أن الله كريم جواد جل وعلا، وإلا فهو غني عن عباده. توبة التائبين لا تزيده شيئا، ومعصية المعاصرين لا تنقصه شيئا، تعالى وتقدس. وإنما هو فضله وكرمه وجوده جل وعلا. وفيها وصف اليد بأنها تبسط كما سيأتي أيضا أن لها أصابع. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 19. حدثنا أبو بكر النيسابوري، عبد الله بن محمد بن زياد، والحسين بن يحيى بن عياش، قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وأخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، حدثنا أحمد بن سنان القطان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال الزعفراني: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب، فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فقال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إلى آخر الآية. هذا إثبات الأصابع لله جل وعلا، وذكر أنها خمسة، هنا خمسة أصابع. وهذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبر من أحبار اليهود، يعني ألاحظ بالتعبير الخطاب، خطاب كيف وهكذا يخاطبون. إما أبو القاسم ولا محمد، ما يقول يا نبي الله ويا رسول الله، وإنهم لا يقولون بهذا عنادا وكبرا، وإنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم حسد. والعجيب أن مجيئهم إلى المدينة، جاءهم المدينة لأجل أن يأتوا إلى المكان الذي يهاجر إليه، لما يجدون صفته عندهم بذلك. ولهذا كانوا كما ذكر الله عنهم يستفتحون على الكفار المشركين، يقولون: ظل زمن نبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإيران. وكان هذا من الأسباب التي دعت الأنصار للمسارعة في الإيمان وقبول ما جاء به الرسول، يعني به إنهم لم يجاءهم وهم عند العقبة يحلقون رؤوسهم، رموا الجمرة. كان يمشي على الناس صلوات الله وسلامه عليه ويدعوهم، قل: ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريش منعتني أن أبلغ كلام ربي. قال بعضهم إلى بعض: هذا النبي الذي توعدكم يهود به لا يسبقونكم إليه، آمنوا به. وهذا فضل الله جل وعلا، وإثبات الأصابع لله جل وعلا، وأنه وضع عليها هذه المخلوقات كل واحدة أصبع، وأنه يهزهن ويقول: أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هذا لعظمته ولصغر المخلوقات بالنسبة إليه كلها. السماوات كلها تطلع على أصبع، تضع على أصبع، وتكون حقيرة المسلكين تعالى وتقدس، فهو العظيم تعالى وتقدس. وقوله فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره، من معروف أن سورة الزمر مكية، هذا قد يكون فيه إشكال، إلا أن يقال إن هذا نزول خاص بهذه الآية، إنها نزلت هذه الآية ووضعت في سورة مكية، وهذا يوجد في بعض السور. أو قال إنه نزول آخر زي مرتين، أو قال كما جاء في الروايات الأخرى فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا قد نزل قبل ذلك. في أن هذه الآية تتفق مع ما ذكر، ما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه التعظيم الذي يستحقه وهو أهل الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفيه الطي، وفيه القبض، وفيه الأصابع، وفيه البسط، كل هذا يدلك على أن اليد حقيقية، وأنها صفة ذات يجب أن تثبت لله جل وعلا وأن تأويلها بشيء من ما يخرجها عن هذا أنه من الباطل الذي لا يجوز أن يلتفت إليه حال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث العشرون. حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا أبو معاوية وجرير واللفظ لأبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى رجل من أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله عز وجل يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والخلائق على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فقال جرير في حديثه: والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق كلها على إصبع. أحسن الله إليكم. وقال في الحديث الحادي والعشرين: حدثنا إسماعيل بن محمد النحوي، حدثنا أحمد بن ملاعب، حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: سمعت إبراهيم يقول، سمعت علقمة يقول: قال عبد الله: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: وما قدر الله حق قدره. أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه هكذا. أحسن الله إليكم. وقال في الحديث الثاني والعشرين: حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون، أخبرنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، أخبرنا زيد بن عوف، حدثنا أبو عوانة، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والخلائق على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. أحسن الله إليكم. وقال في الحديث الثالث والعشرين: حدثنا محمد بن سهل. الثالث والعشرون. أحسن الله إليكم. الثالث والعشرون. حدثنا محمد بن سهل بن الفضيل الكاتب، حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضل قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا أبا القاسم، هل بلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. أحسن الله إليكم. الرابع والعشرون. حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد، حدثنا عبيد بن سليمان السمي، حدثنا معمر بن زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نحوه وقال في آخره: تعالى عما يشركون. قرأها الأعمش بالتاء، وكذلك رواه عيسى بن يونس وقيس بن الربيع الأعمش بهذا الإسناد. الخامس والعشرون. حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ومحمد بن إبراهيم بن حفص بن شاهين وإسماعيل بن عياش الوراق ومحمد بن مخلد وآخرون قالوا: حدثنا محمد بن الوليد البصري، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان، حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه. عبيدة. أحسن الله إليكم. عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. أحسن الله إليكم. 26. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي وأحمد بن عبد الله ابن عبد الله بن محمد الوكيل ومحمد بن سهل بن الفضيل الكاتب قالوا: حدثنا عمر بن شبه حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى وزاد فيه فضيل بن عياض بهذا الإسناد: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. أحسن الله إليكم. 27. حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان حدثنا عمر بن شبه حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والثرى على إصبع، والشجر والماء على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، إلى آخر الآية. هنا رواية هذا الحديث أن الأصل حديث مخرج في الصحيحين، والحديث ثابت لا شك فيه، لكن فيه ما زل على له يدين وأن يدين لها أصابع، وأنه وضع عليه ما يشاء، وضع عليه المخلوقات وأنه يهزهن. كل ذلك يجب أن يعلم على ظاهره، ولا يجوز تأويله تأويل المتكلمين الذين يصرفون ذلك عن ظاهرهم أنه كلام فصيح بليغ قاله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله وهو أنصح الخلق بالخلق، فهو أمر واضح. وإن كان يعني التأويل كثير في هذا، وفي هذا قول ابن مسعود يعني: فضحك صلى الله عليه وسلم تصديقا لما قال، تعجبا وتصديقا لما قال. ضحك الرسول لأنه وافق ما جاء به، وهو صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون لما جاء به شواهد وله أمور تتفق معه، ولا سيما ما يأتي مما هو سابق به الأنبياء ما في التوراة والإنجيل وما يقوله هؤلاء، لأن هذا من الشواهد التي تشهد له صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحديث تأوله كثير من العلماء، ولكن استغرب كلام الخطابي رحمه الله في شرحه للبخاري، لو تكلم كلاما سيء جدا في هذا، فرمى عبد الله بن مسعود بأنه لا يفهم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.